خير. أخذنا الكتاب. إيه. قال رحمه الله تعالى: وعن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أو وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل صدقته فأذن له. تقدم لنا أنه لا تجب الزكاة على مال حتى يتم عليه الحول، فإذا لم يتم عليه الحول فلا زكاة فيه، مثل أن ينفقه الرجل قبل تمام الحول، أو يموت الميت قبل تمام الحول، أو ما أشبه ذلك، فتسقط الزكاة. ولكن إذا كانت لا تجب إلا بعد تمام الحول، فهل يجوز أن يعجلها الإنسان قبل تمام الحول؟ الجواب نعم، يجوز أن يعجل الإنسان زكاته قبل تمام الحول. الدليل على ذلك أمران: أثري ونظري. أما الأثري فإنه هذا الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب عن العباس أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل صدقته فأذن له، يعني رخص له في ذلك. وكذلك ذهب بعض الشراح إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم عن العباس حين قالوا إنه منع زكاته قال: هي علي ومثلها. قالوا إن سبب ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعجل منه صدقة السنة قبل أن تحل. وسيأتي إن شاء الله ذكر القول الصحيح في معنى هذا الحديث. أما النظري فلأن الزكاة إنما أخر إخراجها إلى تمام الحول رقا بالمالك وتيسيرا عليه، فإذا اختار لنفسه أن يعجلها قبل تمام الحول فلا حرج عليه في ذلك. نظير من بعض الوجوه: لو حلف الرجل على أن لا يفعل شيئا فأراد أن يفعله وأخرج كفارة اليمين قبل الفعل فلا حرج عليه، وإن كانت الكفارة لا تجب إلا بالفعل، لكن إخراجها قبل الفعل جائز بقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة يعني حلها قبل أن يحنث الإنسان فيه. فالحاصل أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهذه الرخصة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد منها فائدة كبيرة في مسألة الرواتب الذي يكون الإنسان ماله يستفيده شيئا فشيئا، كالرواتب التي يستفيد راتب كل شهر عند تمامه. فمتى يعد الحول؟ بل متى تجب عليه الزكاة؟ افرض أنني أخذت أول راتب في شهر محرم، أخذت أول في شهر محرم، لا تجب عليه الزكاة فيه إلا إذا دخل شهر محرم من السنة الثانية. شهر صفر لا تجب عليه زكاته في محرم لأن حوله لم يتم. شهر ربيع لا تجب عليه زكاته في محرم لأن حوله لم يتم، وما دونه من باب أول. لكن لو قال قائل أنا يشق علي أن أعتبر كل شهر بنفسه، فهل يجوز لي أن أخرج زكاة هذه الرواتب عند حلول الحول لأول راتب استلمته وهو شهر محرم؟ نقول نعم، يجوز أن تخرج في شهر محرم من السنة الثانية زكاة كل ما عندك من المال، حتى زكاة شهر ذي الحجة الذي لم يتم له إلا شهر واحد، فإنه يجوز لك أن تخرج الزكاة في شهر محرم، وحينئذ تستريح من الحساب الدقيق الذي ربما تخطئ فيه فتنقص من الزكاة أو تزيد. فالحاصل أن الرخصة في تعجيل الزكاة نستفيد منها فائدة كبيرة في مسألة الرواتب التي تؤخذ شيئا فشيئا. أما الأرباح، أرباح المال، فقد تقدم أن الربح حوله حول أصله. نعم. إذا تلف المال وقد قدم الزكاة فإنه لا شيء في ذلك. لا ما ينفع. وعلى كل حال راح خرج عن ملكه، فلا يمكن يحتسبه لمال لم يملكه. ولهذا من شرط تعجيل الزكاة أن يكون الإنسان قد ملك المال. فلو أن الإنسان عجل عن مال لم يملكه، مثل أن يقول أنا بعجل عن زكاة رواتب السنة اللي ما بعد دخلها ولا بعد استلمها، هذا ما يصح. لأن من شرط تعجيل الزكاة أن يكون النصاب موجودا، فإن تلف تلف. لكن يبقى النظر في مثل هذه الحال، هل نقول إن الذي عجله ثم تلف ما يجب فيه الزكاة هل يكون أجره عند الله أجر زكاة أو يكون أجره أجر صدقة؟ لأنه تبين أنه لا يجب عليه. نظير ذلك رجل صلى قبل دخول الوقت ثم تبين أن الوقت لم يدخل، فإن صلاته وإن كان قد نواها فرضا تكون نفلا ويطالب في الفريضة إذا دخل وقتها. الظاهر لي والله أعلم وفضل الله تعالى واسع أن الله يأجره على قدر نيته، لأن هذه الزكاة أخرجها بنية الزكاة عن مال موجود، عن مال موجود، فسبب الوجوب موجود. وهذا أتى بشيء يرخص له فيه، بخلاف من صلى قبل الوقت فإنه لا يرخص له بالصلاة قبل الوقت مطلقا. أما هذا قد رخص له، فيكون هذا المال الذي أداه أو هذه الزكاة التي أداها، وإن تلف المال الذي قدم الزكاة فإنها تعتبر زكاة، يكون أجرها أجر الفريضة. نعم. طيب تأخير الزكاة شهر أو شهرين جائز ولا غير؟ نعم. يبقى عندنا ما سأله الأخ غانم عن تأخير الزكاة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة، لأن جميع الواجبات إذا وجبت وجبت المبادرة لإبراء الذمة منها. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما تأخر الصحابة عن حلق رؤوسهم في الحديبية، مما يدل على أن الواجب يجب المبادرة به. لكن يرخص للإنسان في تأخير صدقته لحاجة أشد، أو لفقير ينتظر هجومه، أو لقريب يريد أن يرسلها إليه بعد ذلك. المهم إذا أخرها لسبب شرعي فلا بأس، لكن العلماء يقولون يؤخرها لمدة يعني ليس طويلة، كشهر وشهرين. أما ما يفعل بعض الناس يقول: أنا أؤخر زكاة العروض حتى أبيع. فإذا كان عنده أراضي وكسدت قال: ما أطلع زكاة لأني أبيع وأخذ زكاة، وأخذ زكاة هذا حرام، ما يجوز. ما دام عندك ما غيرها يجب عليك أن تؤدي الزكاة منه، وإذا بعته ولك أدي الزكاة، وإذا أنت قد أديت زكاته. لا، ما يجب عليه الزكاة، لكن يجب عليه المبادرة بالبيع. نعم. ولا استدين. كيف يستدين؟ يستدين ليش؟ لا، يبيع من هذه العروض بقدر الزكاة. ربع العشر، خلي ينكسر ربع العشر. طيب وما يدري، لعله في المستقبل ينزل بها 500,000. يجب البيع بقدر الزكاة، يعني في الحقيقة هو قد يقول: أنا أنتظر. لكن هل عنده علم أن العقار سيرتفع بعد نزوله؟ نعم، إذا كان فيه شيء له مواسم معروفة، شيء له مواسم معروفة يمكن يزيد فيها. والمواسم المعروفة هذه يقينة بتكرر، هذا قد نقول أنه لا بأس أنه ينتظر، لأن المواسم غالبا ما تكون حولية. أما مثل الإنسان يقول: أنا ربما أنه يزيد، فهذا ما يعرف، علمه عند الله. أنا عرفت أن العقاري معروفة يبدأ فيها كثير. طيب وما يدري هل تخطب ولا لا؟ قد لا تخطأ. الآن عندنا أمر وجد سبب وجوده وهو الزكاة، وهذه أمر مشهق. والربح الذي يحصل أمر موهوم، يمكن يكون يمكن مثلاكم. نحن لا نقول اكسرها الآن كسر، حتى عند المهم أنك عرضها للبيت، واتق الله سبحانه وتعالى. تبي يستدين الإنسان عليها، لكن أنا ما أحب الدين، لأن الدين مشكلة ما هي. نعم، جائز إذا رأى هذا من مصلحة تجارته، إذا رأى هذا من مصلحة تجارته. لكني أنا لا أحب الدين إطلاقا، ما دام الله مغني يستغني بما غناه الله. كان طال عمرك إنسان عنده يحل من عنده ولا من غيره، واسك من اللي وراه وكتب عليه هذه الفلوس الزكاة، لأن بواسطة قناة الناس اليوم يتحرى بها؟ لا لا ما يجوز، يعني لأن الناس الآن صحيح أنهم أغنياء بالنسبة للأكل والشرب. إيه نعم. لكن هناك ناس عندهم عليهم دين، ناس عليهم ديون. إيه نعم. كثير من الناس يجي يقول: علي دين. إذا لم يوجد، فهنا الأفغانيين ما بين مقاتلين في سبيل الله أو فقراء، فالدفع إليهم لإنسان تثق من وصولها إليهم جائز أيضا. إن شيخ الإنسان ورث إنسان وبعدين منع الورث، يأخذ 5 سنين بس إن لم يجسم الورث، إيه هل يعني على زكاة؟ إذا منع منه الورث لمدة 5 سنوات إن كان بتفريط منه، يعني مثل قيل له هات بين على حصل الإرث، وقال أنا مثلا أروح أدور الناس يجيبهم الله مثلا، فهذا يجب عليه الزكاة، لأنه هو سبب التأخير. أما إذا كان بغير سبب منه فإنه إذا قسم الميراث يخرج زكاته سنة واحدة فقط، مثل الدين الذي على المعسر. المزرعة ضخمة، إذا كان غلت المزرعة يلا تكفيه وعاء، يعني معناه مات، قصدي إنه ما تبلغ كفايته وعياله، فهو يعطي الكفاية ما في مال. طيب لو باعها يمكن يصير عنده دراهم سنة سنتين، ولكن الباقي يعطى. العلماء قالوا إنه يعطى في هذه الحالة، لكن بشرط أن يكون ريعها لا يكفي لنفقته، ريعها لا يكفي لنفقته. هنا النصف الأول اللي يأخذ قبل تمام الحول من الأجرة ويخرجه قبل يتم الحول، يعني ينفقه قبل أن يتم حوله، هذا لا زكاة فيه. وأما الذي لا يأخذه إلا بعد تمام الحول ففيه الزكاة. الراتب إذا كان ينفقه قبل أن يتم عليه الحول ما في زكاة، كل شيء ينفقه قبل تمام الحول تسقط الزكاة. وعن عمرو بن شعيب رضي عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن أبي هريرة. حديث أبي هريرة رئيس في مبنى 5 أوسع. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق ليس فيما دون ليس فيما يعني في دحر على ما الموصول نهيب على ما ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. هذا الحديث حديث جابر يبين لنا أن النصاب شرط لوجوب الزكاة، حيث يقول ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، الورق الفضة، والأواقي جمع أوقية، والأوقية 40 درهما، فتكون 5 الأواقي 200 درهم إسلام، فليس فيما دون 200 درهم صدقة أي زكاة. 100 درهم الإسلامي زينتها بالمثاقيل 140 مثقالا، 140 مثقالا، فعلى هذا يكون الفضة نصابها 140 مثقالا، 140 مثقالا. إذا جعلنا كل 20 مثقالا 85 جرام، 85 جرام كم تكون 140؟ اضرب 85 × 7، يلا هذا التساوي 85 × 7 55. إذا نصاب الفضة 595 جرام، هذا نصاب الفضة. نصاب الذهب تقدم لنا أنه 85 جرام. إذا كان عند الإنسان من الفضة سواء كانت نقودا أو كانت سبائك أو كانت حلية، إذا كان عنده من الفضة ما يبلغ هذا المبلغ فإن الزكاة تجب فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن العبرة بالعدد لا بالوزن، فإذا كان عنده 200 درهم عددا ففيها زكاة، سواء كانت زينتها تبلغ 140 مثقالا أو تنقص أو تزيد. وإذا كان عنده أقل من 200 درهم فلا زكاة فيها ولو كانت تبلغ 1000 مثقال. فعنده العبرة بالعدد، العبرة بالعدد، لكن الغالب أن الاحتياط باعتبار الوزن، اعتبار الوزن أحوط في الغالب، لأن الغالب أن 140 مثقالا ما يوجد نقود 200 درهم تنقص عن 140 مثقال حسب النقود الموجودة الآن. وعلى هذا فنقول إن الأحوط أن نعتبر ذلك بالوزن، إلا أن يكون العدد أنفع للفقراء فإننا نعتبر بالوزن، يعني بمعنى إذا كانت 100 درهم لا تبلغ 140 مثقالا فإننا حينئذ نعتبر العدد، فنرجع في تقدير نصاب الفضة الذي اختلفت فيه ظواهر الأحاديث، نرجع فيه إلى ما هو أحظ للفقراء، فإن كان الأحظ اعتبار الوزن اعتبرنا الوزن، إن كان الأحظ اعتبار العدد اعتبرنا العدد، لأجل أن نخرج بالاحتياط. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، دليل على أن الورق تجب فيه زكاة الفضة. وهل الورق شرط لوجوب الزكاة؟ لأن الورق النقد من الفضة، كما في قوله فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فالورق هو النقد من الفضة كما أن الدينار هو النقد من الذهب. فهل يعتبر في وجوب الزكاة في الفضة أن تكون نقودا؟ نقول لا، لأن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعتبر منطوقه، بمعنى لا يعتبر أن له مفهوما يختلف به الحكم، كما لو قلت أكرم زيدا فلا يعني ذلك ألا أكرم غيره، لأن هذا مجرد لقب. فإذا قلت تجب الزكاة في الدراهم من الفضة لا يعني أنها لا تجب في غيرها. ويدل لهذا عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها فأطلق. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا فيما دون 5 ذود صدقة، الذود الإبل، يعني ليس فيما دون 5 رؤوس من الإبل صدقة، والمراد بذلك إبل السائمة دون إبل التجارة. إبل التجارة لا تعتبر رؤوس الإبل، تعتبر القيمة، ولهذا قد يجب عليك الزكاة في بعير واحدة إذا كانت للتجارة، لكن إبل السائمة يعني الإبل التي أعدها الإنسان للرعي والتنمية والتناسل ولا يريد بيعها، هذه ما دون 5 ليس فيها صدقة لأنها قليلة. فمثلا الإبل اللي عند البدو، البدو يعدون الإبل للتنمية والدر، لا يعدونها للتجارة، نقول هذه إذا كان الإنسان عنده 4 من الإبل مع الزكاة لأنها دون النصاب. أما الإبل التي عند تجار الإبل الذين يبيعون ويشترون بها ويعدونها للتجارة فتجب الزكاة عليهم فيها ولو كانت بعيرا واحدا. قال ولا فيما دون 5 أوسق من تمر صدقة، 5 أوسق جمع وسق، والوسق الحمل وهو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون 5 أوسق كم من صاع؟ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند الإنسان نخل سواء كان مستقلا به أو مشاركا فيه ونصيبه يبلغ النصاب فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته. إذا كان عنده نخل أقل فلا يجب عليه الزكاة. وهذه مسألة يجب أن يتفطن لها الناس اليوم، لأن كثيرا من الناس عندهم في بيوتهم نخل 5-6 نخل يبلغ مجموعها نصابا، فتجدهم لا يخرجون زكاتها. وهذا لا شك أنه غفلة من الناس وغفلة من طلبة العلم، لا يخبرونهم بهذا. فإذا كان عندك في البيت 6 نخل كل نخلة تبلغ كم من وسق؟ وسق واحد أو دون من ذلك، يعني كل واحدة تبلغ 50 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن 6 معنى ذلك أنها تجب عليك الزكاة، لأن كل نخل 6 نخل في كل واحدة 50 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، المجموع 300 صاع. إذن هذه نصاب يجب عليك أن تزكي هذه النخل، تجيب واحدة خرصهم وتؤدي زكاتهم، أو تثمنهم بالقيمة وتؤدي زكاتهم من القيمة. نعم. صار يسوى اللي من 2000 ريال 3000 ريال مثلا نخل بالبيت، هذه القيمة، ومثل يجي 300 وزنة صار أقل، مو بخمسة مثلا سنتين. إيه. يجي 300 وزنة. لا، المراد 300 صاع. 300 صاع يمكن حول 500 وزنة. هنا. 500 وزنة. تقريبا. لا. الصاع من التمر الظاهر انه وزنتين لفه ولا تقريبا اللي يقدر ده وزنتين لفه كيلو يصير كيلوين وثلث. كل يقدر يسوى لهم 3000 ريال 2000 ريال لا عبره بالقيمه، العبره ها؟ العبره بالمقدار مو بالقيمه. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا يضم؟ فقال بعض أهل العلم إنه يضم، لأن الذهب والفضة مقصودهما واحد، وهما قيم الأشياء، وهما نقود الناس، فالمصلحة منهما واحدة، والمعتبر فيهما واحد، فيضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فإذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فإنه يجب عليه زكاتهما، وإن لم يبلغ كل واحد منهما نصابا، يعني عنده مثلا 10 دنانير وعنده 100 درهم، لو نظرنا إلى 10 وحدها وإلى الدراهم وحدها ما وجبت الزكاة، وإذا جمعنا بعضهما إلى بعض صار نصابا ملفقا من الذهب والفضة. وقال بعض العلماء وهو الصحيح إنه لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إذا لم يكونا للتجارة، فإن كان للتجارة كأموال الصيارف فإنه يضم أحدهما إلى الآخر، أما إذا كان لغير التجارة فلكل واحد منهما حكمه، كما لا يضم البر إلى الشعير مع أن مقصودهما واحد وهو الادخار والضعف. فالصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر. فإذا كان عند امرأة حلي يبلغ نصف نصاب وعندها من الفضة نصف نصاب فإنه لا زكاة عليها في حليها لأنه لكل واحد منهما حكمه. يختلف الدرهم يختلف باختلاف الأزمان، أحيانا يرتفع الذهب وأحيانا ينخفض. العبرة بالنصاب الواحدة، يعني مثلا واحد عنده مثلا ثلاث بنات، كل واحدة مثلا عندها باب، هل نجمع؟ لا مانع، إذا كان عند الإنسان ثلاث بنات كل واحدة عندها ربع نصاب وهن ثلاث فلا عليه زكاة، كل واحدة ذهبها نصف نصاب، إذا جمعنا الثلاث صار نصاب ونصف ما على الزكاة أيضا، لأن كل واحدة منهن لا تملك نصابا إلا إذا كان هذا الذهب له هو وقد أعطاه بناته عارية فعليه زكاته. لكن في الغالب أن الإنسان يعطيه بناته هبة. نعم أبو مسلم. خلاص أجل هذا فيه. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. المسكتان يعني سوارين، وغليظتان يعني فيهما ذهب كثير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. وقال: أتؤدين زكاته؟ كأن هذا أمر متقرر أنه يزكى، لأنه لم يقل: أتعلمين أن فيه زكاة؟ بل قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ والعياذ بالله، لأن الذين يكنزون الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، والذين يمنعون زكاة الحلي يجعل عليهم أسورة من النار والعياذ بالله يوم القيامة. فماذا كان من هذه المرأة؟ خلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال ابن حجر: إن إسناده قوي، وهو كذلك، وله أيضا شاهد من الصحيح حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة محمي عليها في نار جهنم إلى آخره. فإن الحلي لا شك أنه ذهب أو فضة، فمن هو له فهو صاحب ذهب أو فضة. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث والشاهد الذي ذكره المؤلف من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة دليل واضح على وجوب زكاة الحلي مطلقا. والحلي له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون للتجارة، الحال الأولى أن يكون للتجارة يعني الإنسان يبيع ويشتري بالحلي كأصحاب الدكاكين، فهؤلاء عليهم الزكاة فيه لأنها عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة في كل حال، حتى لو كان عند الإنسان عروض تجارة من الثياب والأواني والأطياب والأخشاب وغيرها فإنها تجب فيها الزكاة. الحالة الثانية أن نعدها للإجارة، إنسان عنده حلي يؤجره النساء، فهذا فيه الزكاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد. قالوا لأنه لما كان يؤجره كان قد أعده للنماء، فيكون كعروض التجارة، يكون كعروض التجارة. وهذا القول ينتقض عليهم بما إذا كان عند الإنسان ثياب أعدها للإجارة فإن الزكاة لا تجب فيها، بل لو كان عنده عقارات أعدها للتجارة للإجارة فإنه لا زكاة عليه فيها، أي في العقارات نفسها وإن كان يزكي أجرتها. فيقال لهم: ما الفرق بين الذهب، بين حلي الذهب وبين عروض التجارة الأخرى؟ فإن العروض الأخرى إذا لم يقصد بها التجارة وقصد بها الإجارة لا زكاة فيها عندكم. يقولون: لأن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة، لأن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة. فنقول: إذا كنتم تقولون كذلك فالزموا هذا الأصل وأوجبوا الزكاة فيه مطلقا، كما هو القول الراجح الذي دلت عليه هذه الأحاديث. الحالة الثالثة أن يتخذ الحلي لللبس، للبس فقط والإعارة، فإن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا زكاة فيه، لأنه لما اتخذ لللبس صار كالثياب، وللعارية فإن الإنسان لم يعده الآن للنماء فلا زكاة عليه فيه. ولكن الصحيح أن الزكاة تجب فيه في هذه الحالة الثالثة، ولو كان معدا لللبس أو العارية، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو القول الراجح لدلالة الأدلة عليه. والله عز وجل يقول لنا في القرآن: ملزما إيانا أن نتخذ طريقة، وهي: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحال وأحسن مآلا وعاقبة. إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة فيما تنازعنا فيه فهذا خير لنا في الحاضر وخير وأحسن لنا عاقبة، وهذا أمر للوجوب، فردوه إلى الله والرسول، وهذا واجب كل مؤمن، فمن لم يرد الخلاف إلى الله ورسوله فإنه ناقص الإيمان، وقد يكون خارجا من الإيمان بالكلية على حسب الحال التي حملته على عدم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يزكى؟ نقول: تزكيته أن يقوم كل سنة ويخرج ربع العشر من قيمته، يعني ثمن كل سنة، ولا يعتبر ما اشتري به، وذلك لأنه قد يزيد وقد ينقص، ربما يشترى هذا الحلي بعشرة آلاف ثم ينقص إلى خمسة، أو يشترى بخمسة ويزيد إلى عشرة، فالمعتبر قيمته وقت وجوب الزكاة يقوم بما يساوي مستعملا لا جديدا، ثم يزكى وزكاته ربع العشر إذا كان يساوي 10,000 ريال، فزكاته 250 ريالا، هذا ربع العشر. والأمر فيه بسيط ولله الحمد، الأمر فيه بسيط. فعلى هذا نقول يقوم كل سنة بما يساوي ثم تخرج زكاته. فإذا قال إنسان هذه امرأة ما عندها ما تزكى، ما عندها إلا هذا الحل، ماذا تصنع؟ نقول إن كان زوجها أو أحد من أقاربه يريد أن يؤدي الزكاة عنها فلا حرج في ذلك، ويبقى حليها موفرا. وإن لم يوجد من يؤدي الزكاة عنها فإنها تبيع منه وتزكي، تبيع منه وتزكي. فإذا قال قائل يلزم على هذا أن يخلص ما عندها من الحلي ولا يبقى لها شيء، نقول هذا ليس بلازم، لأنه إذا نقص عن النصاب سقطت الزكاة فيه. يعني إذا وصل إلى 11 جنيه سعودي خلاص هذا ما في زكاة أصلا، وحينئذ ما يخص حليه، يبقى لها خير كثير فلا سقوط. فإذا قال قائل هذه امرأة عندها ماس، الماس يقولون إنه أغلى من الذهب، هل فيه زكاة؟ فالجواب لا، ما فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضة فقط أو فيما أعد للتجارة من أي معدن كان. فإذا كان الحلي الذي على المرأة من الماس ولو كان أغلى من الذهب فإنه لا زكاة عليها فيه، لأننا أوجبنا الزكاة عليها في حلي الذهب لأنه مما تجب الزكاة في عينه، وكذلك الفضة. شيخ إذا كان فيه حلي عبارة عن خواتم، نعم، خواتم دي يكون عليها ظهرة من الأحجار الكريمة، والسعر سعر للجميع يعني، نعم، سعر يكون سعر الخاتم، نعم، شلون؟ هذه أيضا إذا كان المرأة حليها مختلط باللؤلؤ والأحجار الثمينة التي ما فيها زكاة، فكيف تعرف الواجب عليه؟ نقول يقوم هذا الحلي وفيه هذا الخلط ويقوم خاليا منه، فما بينهما فهو قيمة هذا الخلط لا زكاة فيه. يعني يقال مثلا هذا الذهب يساوي 10,000 ريال، وهذا الحجر الكريم الذي فيه يساوي 5,000 ريال، المجموع 15,000، لكن لا تزكي إلا 10,000 ريال. ها؟ إيه نعم، إذا كانت مستحقة، إذا كانت مستحقة فلا حرج أن تأخذ من الصدقة وتؤدي. إيه نعم. ها؟ كيف الضابط؟ هنا الضابط إذا كانت امرأة تحتاج إلى الدراهم، ومن حاجتها إلى الدراهم أنها محتاجة إلى هذا الحلي اللي عندها، محتاجة إلى أن يبقى عندها، فهي محتاجة إلى زكاته إذن، فلا حرج أن تأخذ من الزكاة وتزكي من الزكاة شيء. وتزكي من الزكاة، نعم. بترول، البترول أولا من مالكه؟ من مالكه؟ إيه ما في زكاة، ولهذا بيت مال المسلمين ما فيه زكاة. لو جمعنا في بيت مال المسلمين ذهب كثيرا وفضة كثيرة ما فيها زكاة، وذلك لعدم وجود المالك المعين. مثل الأموال اللي للأثلاث للوصايا هذه ما فيها زكاة، وذلك لأنه ليس لها مالك معين. مثل إنسان عنده الثلث الآن ننتظره ندور له عقار، وعندنا هالمال هذا مال الثلث له مدة وحنا ندور عقار فليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك معين. المعادن إن كانت معادن ذهب أو فضة ففيها الزكاة في عينها، وإن كانت معادن غير ذهب وفضة فإن عدها للتجارة ففيها الزكاة عروض تجارة تكون على أنه عروض تجارة أو على أنه ذهب أو فضة. بالدفع نعم. إذا وكل الإنسان ولا بد أن يؤديها في وقتها لأن هذا الرجل وكيل لك. أما إذا كان الرجل وكيلا للفقراء كالجمعيات الخيرية، فالجمعيات الخيرية عبارة وكلا للفقراء، فأنت إذا سلمتها إلى الجمعية هذه فلا ذمتك. يسافر أو يستأذن منه يدفعه إلى إنسان يثق به في البلد ذاك. هنا ربما إن الوكيل ينتظر ما هو الأصلح، قد يكون الوكيل ينتظر ما هو الأصلح لأنه يعني ما يستطيع، وخصوصا الوكيل ما يستطيع أن يدفع على طول، يمكن يشوف اللي يستحقون ولم يجد أحدا تثق به نفسه. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. هذا الحديث أحد الأدلة التي استدل بها من يقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا هو الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم، بل بعضهم حكاه إجماعا أن عروض التجارة وهي ما أعد للبيع والشراء للربح ففيه الزكاة. واختلف العلماء هل يشترط أن يملكه بهذه النية أو لا يشترط، فمنهم من قال إنه يشترط أن يملكه بهذه النية، فلو ملكه بغير ذلك فإنه ليس بعروض. مثل رجل ملك أرضا من ميت، هذا الملك ليس باختيارك لأن التركة تنتقل إلى الوارث انتقالا إجباريا، ولهذا ما يشترط لها قبول ولا فيها تعاقد ولا شيء. فهذا الرجل ملك من هذا الميت أراضي كثيرة ثم نواها للتجارة، فإن قلنا بأنه تشترط النية عند التملك وأنه لا بد أن يتملكها بفعله فإنها في هذه الحال لا تجب فيها الزكاة، لأنه ما نواها من الأول بل ولا ملكها باختياره في الإرث. عليك الزكاة في هذه العروض بخلاف الدراهم والذهب والفضة فإنه لا يشترط لها نية، متى ملكها الإنسان ولو بإرث انعقد الحول عليها من حين ملكه. والذي يترجح عندي أنه لا يشترط مقارنة النية للتملك، وأن الإنسان إذا نوى أن هذا الذي ورثه للتجارة كان للتجارة، إذا نوى أن هذا الذي وهب له للتجارة كان للتجارة، إذا نوى أن هذا العقار اللي اشتراه بالأول بيسكنه نواه للتجارة

نعطيه ليوفي جبر لخاطره ولئلا يقول الناس ان فلان قضى دينه المحسنين. ورجل اخر نعرف من انه اخرق اذا اعطيناه ليقضي دينه ذهب فافسده في كماليات لا حاجه اليها، فهذا ما نسلمه، ماذا نصنع؟ نحن نذهب الى دائنه ونقضي دينه. ورجل ثالث نشك في امره، فما هو الاولى؟ الاولى ايضا ان نذهب الى دائنه ونقضي عنه، لان قضاء الدين مهم. وهل يجوز ان نقضي من الزكاه دينا على ميت، ميت فقير ما وجد له تركه وعليه دين، هل يجوز ان نقضي من الزكاه دينا عليه؟ هذه المساله ذكر ابن عبد البر وابو عبيد وابو عبيده انه لا يجوز ان يقضى منها دين الميت بالاجماع، حكاه اجماعا، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بلا شك، وهو قول جمهور اهل العلم. وقال بعض العلماء انه يجوز ان يقضى دين الميت الفقير من الزكاه لانه مات غارما، فهو داخل في قوله والغارمين. والصحيح انه لا يجوز ان يقضى منها دين الميت، وان الانسان اذا قضى دين الميت من الزكاه فان ذمته لا تفرق بذلك، لان قوله تعالى وفي الغارمين ظاهر منه انه لازاله ثقل الغرم عليه. والميت اذا مات فان كان قد اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فاذا كان الميت يريد اداءها فان الله يؤدي عنه بفضله وكرمه، وان كان يريد اتلافها فكيف نجبر ما أتلف من اتلفه الله؟ والرسول يقول اتلفه الله. ثم اننا اذا اعطيناها، اذا صرفناها في ذمم الاموات الفقراء أو في ديون الاموات الفقراء، فاننا لو جردنا الديون التي على الاموات الفقراء لاستوعبت الزكاه، وبقي الاغنياء الذين قد ذلت وجوههم بالدين لا قضاء لدينهم، وذلك لان اكثر الناس قد يعطفون على الاموات اكثر مما يعطفون على الاحياء. فاذا فتحنا هذا الباب انصرفت الاموال في الغرم الى قضاء ديون الاموات، وبقي الاحياء معطلين عن قضاء ديونهم. ثم ان هناك دليلا اخر وهو ثالث، ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يؤتى بالميت عليه الدين لا وفاء له فلا يصلي عليه، ويقول صلوا على صاحبكم، مع ان عنده ابل الصدقه واموال الصدقه، ولو كان يجزئ ذلك لقضى من الصدقه. فلما فتح الله عليه الفتوح وكتب المال في يده صار صلى الله عليه وسلم يقضي الدين عن الميت ويصلي عليه. فالصحيح انه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاه، وان الانسان لو قضى دين ميت من الزكاه فان ذمته لا تبرا، ويكون ما اداه صدقه، وعليه ان يعيد الزكاه لأن ذمته لا زالت مشهورة بها. نعم. الكفيل فيه خلاف بين العلماء. الكفيل، أما الكفيل لإحضار البدن فهذا ليس بغارم، لكن الضامن الكفيل الغارم هذا فيه خلاف بين العلماء، هل إن الدين عليه فرع أو أصل؟ فمنهم من قال إنه أصل، بمعنى أن الطالب له أن يطالب الغريم والأصيل الأول، يعني قصد الكفيل والمدين. ومنهم من يقول إنه فرع، إنه فرع، وعلى هذا فلا يعطى من الزكاة. إذا قلنا إنه فرع لا يعطى من الزكاة لأن أصل الدين على غيره.